فقال الحديث قراته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللحاضرين والمشاهدين وجميع المسلمين. الحديث 37 عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى قال: إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده 10 كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله 1 واحدة. رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما بهذه الحروف. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وش آخر ما شرحنا من الألفاظ؟ من الألفاظ ضمنهم قوله كتب الله عنده حسنة كاملة. طيب نبدأ إذن. قوله قوله سبحانه في الحديث القدسي: وإن هم بها فعملها كتبها الله عنده 10 حسنات. وإن هم بها فعملها كتبها الله عنده 10 حسنات. إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. المعنى أن العبد من رجل وامرأة، بل ومن إنسي أو جني، إذا عزم على فعل العمل الصالح ثم عمله فأقل جزاء له أن يضاعف أجره 10 مرات، أن يضاعف أجره 10 مرات. وقد تزيد المضاعفة إلى 700 مرة، وقد تزيد المضاعفة إلى 700 مرة، بل إلى ما فوق ذلك، فإن قيل ما سبب المضاعفة؟ للحسنات؟ فالجواب أن ذلك لعدة أمور. أولها وأعظمها وأساسها فضل الله. وثانيها بحسب الإخلاص من العامل، بحسب الإخلاص من العامل، وبحسب المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ثالثا أن المضاعفة تكون أيضا بعدة اعتبارات أو لعدة اعتبارات منها باعتبار الزمان، فالعمل في الزمن الفاضل يضاعف أكثر من غيره في الزمان المعتاد، ومن الزمان الفاضل رمضان، وخاصة ليلة القدر، ومنه العشر الأولى، الأيام العشر الأولى من ذي الحجة، ومنها باعتبار المكان، فالصلاة في المسجد الحرام تضاعف بمئة ألف إلى المسجد النبوي، والصلاة في المسجد النبوي تضاعف بألف صلاة فيما سواه إلى المسجد الحرام، ومنها باعتبار العامل، فعمل الصحابة رضي الله عنهم أعظم من عمل غيرهم، لما قام في قلوبهم من الإيمان، ولما لهم من الفضل في السبق للهجرة والنصرة، ومنها باعتبار العمل، فالفرائض أعظم من النوافل، فركعة الفجر، الفريضة أعظم أجرا من ركعة الفجر الراتبة النافلة. وقوله وإن هم بها وإن هم بسيئة ومن هم وإن هم بسيئة فلم يعملها. كتبها الله عنده حسنة كاملة. وإن هم بها وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة. المراد بالسيئة هي العمل المنهي عنه سواء كان قولا أو فعلا. فإذا عزم على العمل السيء لكنه تركه كتبها الله حسنة كاملة. وهذه المسألة فيها تفصيل يأتي لكم من الحديث لأن لا ننسى. وقوله وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة أي أن عقوبة السيئة لا تضاعف من حيث العدد. لكنها قد تعظم لاعتبارات أخرى. فالمعصية في المسجد الحرام ليست كغيره. والمعصية من الشيخ الكبير ليست كالمعصية من الشاب الصغير. فمع أن العمل حرام إلا أن وقوعه ممن لا يتوقع منه وليس له دواعي أقبح من وقوعه ممن عنده دواعي. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في الثلاثة الذين لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم. أشيمط زان يلا عبد الله ايش معنى أشيمط زان؟ يعني رجل كبير في السن. أحسنت. يعني رجل كبير سن قد اختلط شيبه بشعره الأسود. شيب شعر أسود ثم هو يزني. لأن من كبرت سنه عظم إقباله على الآخرة، وضعف الدواعي المعصية عنده، وضعفت دواعي المعصية عنده. وهكذا في العائل المستكبر والملك الكذاب ومن يزاني بحليلة جاره، من يزاني بحليلة جاره. فأعمالهم أقبح سوءا من غيرهم، طيب مسألة ننهي بالحديث، مسألة ما أحوال ترك السيئة بعد أن يهم بها؟ ما أحوال ترك السيئة بعد أن يهم بها؟ أحسن بدل ترك عدم عمل السيئة، أحسن عدم ما أحوال عدم ترك السيئة بعد أن يهم بها؟ الجواب أنها أربعة. الحالة الأولى أن يحاول فعلها ويسعى لذلك لكن يعجز، فهذا يكتب عليه الوزر كاملا، فهذا يكتب عليه الوزر كاملا. ودليله حديث أبي بكرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا التقى المسلمان بسيفيهما، إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، فالقاتل والمقتول في النار. قالوا: يا رسول الله، قالوا: يا رسول الله، هذا القاتل، فما بال المقتول؟ هذا القاتل يعني مسلم بأمره أنه قاتل، هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. الحالة الثانية حيث متفق عليه، الحالة الثانية أن يهم بالسيئة لكن لا يعملها عجزا عنها. أن يهم بالسيئة لكن لا يعملها عجزا عنها لكن بدون أن يسعى لها، بدون يسعى لها. فهذا تكتب عليه سيئة الهم، تكتب عليه سيئة الهم النية. ودليله حديث أبي كبشة الأنماري رضي الله عنه، حديث أبي كبشة الأنماري رضي الله عنه وفيه قسم النبي صلى الله عليه وسلم، طيب قبلها، وفيه قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الدنيا لأربعة نفر، إنما الدنيا لأربعة نفر. قال: إنما الدنيا لأربعة نفر، ثم ذكرهم بأن الأول أعطاه الله ثم ذكرهم. ليس هذا لفظ الحديث، هذا معناه، بأن الأول أعطاه الله مالا وعلما فهو يحسن فيه، والثاني أعطاه الله علما ولم يعطه مالا. أعطاه الله علما ولم يعطه مالا. فهو يتمنى أن لو كان له مال عمل مثل الأول، عن مثل الأول. فهو يؤجر أجر النية، فهذا يؤجر أجر النية الصالحة. والثالث أعطاه الله مالا ولم يعطه علما، ولم يعطه علما فهو يسيء فيه ويكسب السيئات. وقال في الرابع، وقال في الرابع، هذا لفظه الآن، وقال في الرابع: وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علما، وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علما، فهو يقول: لو أن لي مالا مثل فلان، لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان، لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان. فهو بنيته فوزرهما سواء، فهو بنيته فوزرهما سواء. رواه الترمذي وقال حسن صحيح، وقال حسن صحيح وصححه ابن باز والألباني، وصححه ابن باز والألباني رحمهم الله. الحالة الثالثة أن يتركها عزوفا عنها، يترك عزوفا عنها بعد أن هم بها، بعد أن هم بها، كمن نوى أن يشرب الخمر ثم تذكر أن رائحتها قبيحة، وأن طعمها سيء، فأعرض عنها. فهذا لا له ولا عليه، لا له ولا عليه. لما يأتي من دليل الحال الرابعة، لما يأتي من حيث من دليل الحال الرابعة، وأيضا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي، إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تكلم، إن الله تجاوز عن أمتي ما حدث به أنفسها ما لم تعمل أو تكلم. متفق عليه. الحالة الرابعة أن يتركها لله خوفا منه، يتركها لله خوفا منه، فهذا تكتب له حسنة كاملة. لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله: إذا أراد عبدي أن يعمل سيئة فلا تكتبوها حتى يعملها، إذا أراد عبدي أن يكتب سيئة فلا تكتبوها حتى يعملها، فلا إذا أراد عبدي أن يعمل سيئة فلا تكتبوها عليه حتى يعملها، وما يكتب العبد. إذا أراد عبدي أن يعمل سيئة فلا تكتبوها عليه حتى يعملها، فإن عملها فاكتبوها بمثلها، إن عملها فاكتبوها بمثلها، يعني بدون مضاعفة. وإن تركها من أجلي فاكتبوها له حسنة، وإن تركها من أجلي فاكتبوها له حسنا. رواه البخاري. والله تعالى أعلم. في شيء عبد الله؟ لا بس للسؤال، ما أحوال عدم ترك السيئة؟ ما أحوال ترك السيئة؟ صح؟ إيش اللي؟ ما أحوال ترك السيئة ولا عدم ترك السيئة؟ لا، ترك السيئة أو عدم فعل السيئة، احنا قلنا في أول عدم فعلها، صح؟ وغيرنا تركها. المسائل الأربع هذه. إيه. سؤالها وشو؟ ما أحوال عدم ترك السيئة؟ لا، بعد عدم فعل السيئة أو أحوال ترك السيئة. أحسن الله إليك. هذا السائل يقول: هناك الكثير من المعاصي يتركها العبد لأن نفسه لا تدعوه لها، فهل لو احتسب الأجر في تركها هل تكتب له حسنات؟ نقول: إذا كان لها داعي، لها داعي وتمكن منها وتركها لله فنعم، أما إذا كان نفسه ما له داعي فيها أصلا، مثل إنسان قلنا مثلنا لكم شرب الخمر وشرب الدخان، هل نقول الذي لا يترك ما يدخن له يؤجر على ترك الدخان؟ لا، لكن لو تمكن منه وكان نفسه تتوق له ثم ترك هذا الذي يؤجر. أحسن الله إليك. في باب التروك، هل يشترط لترتب الثواب عليها أن ينوي تركها، أم أنه يثاب على تركها وإن لم ينوي الثواب؟ لا، لابد من احتساب. تركها من أجلي، هذا الحديث تركها من أجلي. أحسن الله إليك. هذا سائل يقول: كيف نتخلص من الكسل؟ بالاستعانة بالله وترتيب جدولك ثم مصاحبة الجادين وتنظيم النوم والبكور والمجاهدة. نعم. أحسن الله إليك. هل صحيح أن من قرأ سورة الإخلاص 10 مرات بني له بيت في الجنة؟ هكذا جاء حديث لكني ما أدري عنه، لكن في الباب حديث، فالله أعلم. أحسن الله إليك. هل فعل الحسنة بعد الحسنة تدل على قبولها؟ هكذا يقول العلماء، لكن لا أعلم ذلك دليلا، الله أعلم. بعض الناس يقول مثل من صام، من اجتهد بعد رمضان، فهذا يدل على أن رمضان مقبول، الله أعلم. نعم، شايع. الحديث معناه صحيح لكن لفظه يحتاج إلى نظر فيه، لكن من ترك الله عز وجل هذا يعوض الأخير من تركها من أجلي، والله كريم. نعم. حديث من دعا إلى فجور، إلى فجور، أي أي إيه إيه، ما في إشكال. نقول من عمله فهو يكتب عليه سيئة لعمله، فإذا ترتب على عمله أعمال سيئة فتكتب واحدة واحدة واحدة، ما يضاعف، بعكس العمل الصالح. العمل الصالح إذا عملته عشر حسنات إلى ضعف كثير. فين عمل أحدا بسببك عشر حسنات ضعف كثير يكتب لك مثله. أحسن الله عليك يا شيخ. هذا السائل يقول: كسبت مبلغ ونسيت أن أتصدق منه، وتذكرت بعدما انتهى المبلغ، هل تكتب لي حسنة؟ لا، هل إذا كان هم أن يعمل، أما بعد أن انتهى المبلغ يهم؟ لا، هم يعني هم لاحق. هذا الهم الذي يكتب هو الهم السابق. جزاك الله خير يا شيخ، بارك الله فيك. السلام عليكم.